السلام عليكم وكفى. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما به المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين شرفا. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المتع، أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد كتاب صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لطلبة العلم صبرهم على الطلب، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أقام وأعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نعم، احنا بلغنا إلى كتاب الأيمان باب الاستثناء. يمين حالف هذا اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب يمين الحالف على نية المستحلف. نعم، يعني سيأتيك المصنف بالأحاديث والأخبار التي ثبت عن النبي المختار التي تثبت لك أن الحلف لا يكون إلا على نية المستحلف. نعم. قال الإمام مسلم، وطبعا تركها مهملة أو تركها مبهمة، لم يفصل فيه الأحكام للمسألة الخلافية بين العلماء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو زكريا النيسابوري أكثر عنه كثيرا، الإمام مسلم روى له البخاري ومسلم ودود النسائي والترمذي وابن ماجه. وعمر الناقد أيضا من مقرونا بعمر الناقد، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير. قال يحيى: أخبرنا، وهذا من تفصيل الإمام مسلم كما قلنا، هشيم بن بشير وهو من الثقات الأثبات، إذا قال حدثنا لأنه يدلس تدليس التسويف، روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي صالح، وهو من الجالس الصحيح أيضا من الثقات. وقال عمر: حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه. أبوه هو صالح بن سمان بن زكوان السمان، وهو من الثقات الأثبات، من أكثر الناس الذين يروون عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أنكروا عليه وقالوا: أكثر علينا أبو هريرة، فقال أبو هريرة: أما إخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالتجارة بالسفق، وأما إخواننا من الأنصار فقد انشغلوا بالزرع. وقد تفرغ أبو هريرة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فلا يقول: أكثر علينا أبو هريرة. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو هريرة فسأله فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أحدا يسألني عن ذلك غيرك يا أبا هريرة. هذه منقبة عظيمة لأبي هريرة، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فقال عمرو: يصدقك به صاحبك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الربيع العتكي. نعم، الزهراني ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة، وكذلك مقرونا بأبي كامل الجحدري، وقد مر علينا حسين فضيل ابن حسين، وهو من ثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح. واللفظ لأبي الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من ثقات الأثبات من الفحول، فقد قدمه العلماء على حماد بن سلمة، وهو الذي روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. قال: حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد. محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين، ومن ثقات الأثبات من خيار التابعين. محمد بن سيرين الذي أوصى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يغسله محمد بن سيرين، حبس في دين له، وهذا من كرمه ومن ورعه، لأنه لما مات الفأرة في الزيت وكان قد باعه، فما باع الزيت بأسره، وكان قد استدان بحقه، ثم دخل السجن بذلك، وكان رجلا تقيا نقيا عابدا ثقة ثبت، روله الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لسليمان 60 امرأة، فقال 60 امرأة فقط، ده جاءت رواية 60 ورواية 99 ورواية 100. نعم. فقال: لطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. جزاكم الله خير. عامة الباب الأول باب اليمين، ما يمين الحلف على نية المستحلف، قد سبق وبينا بعظم قدر اليمين، والله تعالى قد قال: واحفظوا أيمانكم، وأن الإنسان عليه أن يتقي الله ولا يكثر من اليمين، وأن حلف لا يحلف إلا بالله جل وعلا، وأن حلف لا يكون إلا صادقا. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. وقد بينا بأن كثير من العلماء كانوا يحترسون على ألا يقسموا بحال من الأحوال، وإن كان قد ورد عن السلام القسم من غير أن يستقسم، وورد عن النبي السلام أيضا الحرص على القسم والصدق في القسم تأسيا ليتأسى به أو تتأسى به وتأتاسي به الأمة. ورد عن العلماء أنهم تحرزوا من ذلك، كالإمام حنيفة كان يقول: جهدت نفسي على ألا أقسم فأقسمت، ثم قلت في كل حلف أو في كل قسم أصوم يوما، فكان يصوم هذا اليوم، وازداد الأمر عليه في الصيام ولم ينتهي عن القسم. فجاء بعد ذلك قال: عن كل قسم أتصدق بدرهم أو بدرهمين، فلما فعل ذلك انتهى من القسم. الغرض المقصود هنا: إذا جاءت الخصومة بين اثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع ورسم لنا خطا وطريقا لحل هذا الإشكال وحل هذه الخصومات. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن يمين بينهما. فالعلماء يقولون بأن مسألة اليمين على من أنكر، هذا اليمين يكون على نية الحالف أم يكون على نية المستحلف؟ هذا أصل الباب في قوله: باب يمين الحالف على نية المستحلف. أما الرواية الأولى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فقال علماؤنا بأن هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في حس الحس واستنهاض الهمم على أن يصدق المرء إذا أقسم بالله دل في علاه، وألا يحلف أن يكون إلا أن يكون صادقا، قد توافق الظاهر مع الباطن. وحتى إذا نظر المستحلف بصدقه يعني على الأقل بأن الخصومة قد انفضت بينهما في هذا الباب. وقد حمله العلماء بأن هذا الحديث خاص بالقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. هذا اليمين قد اختلف فيه العلماء، هل يحمل على العموم أم يحمل على الخصوص؟ أما الشافعية فقالوا: هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. والقرين عندهم النظر في هذا القرين، القرين عندهم في هذا الباب هو أن الأصل في الأيمان أنها على الأصل في النيات أن كل إنسان على ما انتوى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا: إذا كان الأصل في الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال أنها دائرة على النيات، فأيضا يكون الحلف على نية الإنسان الحالف لا المستحلف. أما قول صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف فهذا خاص خرج من الأصل العام، يعني إن كان اللفظ على العموم فهو خاص خرج من الأصل العام. فالأصل العام كما قلنا بأن المسألة دائرة على النية، وإنما الأعمال بالنيات، والنيات تتحكم في الأقوال وفي الأفعال، وأيضا القسم من الأقوال. والجمهور جمهور السلف والخلف يرون أن المسألة تحمل على العموم لا القضاء ولا غير القضاء. أي مستحلف قد أمر أحدا أن يحلف على خصومة معينة فإن الحلف يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف. أما الشافعية فقالوا: المسألة دائرة على القضاء فقط، يعني إذا أمر القاضي أصحاب الخصومة بالحلف فإن الحالف يحلف على نية القاضي، فإن ورى إن عقد يمينه على نية الحالف لا على نية القاضي لا على نيته هو، وحنث بذلك إن كان كاذبا. يعني إذا زيد كان ما خصومة مع عم، وجاء القاضي وقال لزيد أنت تقسم بالله أنه لا سبيل له عليك أو لا دين له عليك، فحلف بالله جل في علاه، فهذا القسم يكون على نية القاضي لا على نية الحالف. هذا الذي قاله العلماء الشافعية، قالوا هذه المسألة في القضاء فقط لأنها تخالف الأصل، فإذ الأصل يدور الأمر على النيات بالأقوال والأفعال، فلذلك والقسم من الأقوال، فإذا أقسم فيكون على نية القاضي لأنها إلزام بالخصومة. وبعض العلماء فرق بين حق الله وبين حق الآدمي، إذ إنه في حق الله الأصل فيه المسامحة، فيكون المسألة لا تكون إلا على نية الحالف، وإن كانت في حق الخصومة في حق الآدمي فيكون على نية المستحلف، لأن هذا من باب الورع، من باب الإقرار بالحقوق. وبعضهم قال نحن نفرق بين أن يكون قد ابتدأ الحالف من نفسه أو أمره القاضي بالحلف، فإن ابتدأ الحالف من نفسه فهو على نية الحالف، وإن أمره القاضي فهو على نية المستحلف. يعني لو ابتدأ بنفسه دون أن يجره أحد، يبقى المسألة دائرة على نيته، أما إذا ألزمه القاضي فهو يكون على نية المستحلف، وهذا يكون أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، إن ابتدأ فهو على نية الحالف لأنها على الأصل ودائرة مع النيات، إنما الأعمال بالنيات، وإن أمره القاضي فهو على نية المستحلف، خصوصا لأن المسألة فض الخصومة يكون بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي الباب الثاني، وباب الاستثناء في القسم. باب الاستثناء في القسم قد أتى به بحديث واحد وقصة واحدة، ومن أعظم القصص في القرآن وهي قصة سليمان عليه السلام. سليمان بن داود عليه السلام قد من الله عليه مننا عظيمة، وأن سليمان دعا ربه جل في علاه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، بعدما رأى أنه لما طاف على 100 امرأة كما سنبين في المسائل، وأتت له بشق آدمي فنظر إليه، فنظر فرفع يديه إلى الله جل في علاه، وهذا ابتلاء من الله، فرفع يديه فدعا الله جل في علاه أن يهب الله جل في علاه له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى بعدما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الجن تركه، قال لولا دعوة أخي سليمان لا لعب به الصبيان في الصباح. الغرض المقصود، سليمان عليه السلام من أعظم ما يمكن أن تتصفح التاريخ معه في باب أنه لما نظر إلى الجن والإنس، والله جل في علاه قد سخر له الجن والإنس والطير، وهو كان يعلم لغة الطير، قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. لكنه الذي عجبني الالتفات عندما قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذه أنا عندي أعظم مناظرة في القرآن ما بين الهدهد وبين سليمان عليه السلام، وأن سليمان لم يجزم بالعلم، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، كما نبه لذلك أخونا أبو عبد الملك، قال وهذا فيه تنبيه ولطيفة والتفاتة عظيمة جدا، بأن الولي وإن قصر لابد أن يبلغ عن تقصيره، أو كما قال نعم وقال ما لي لا أرى، يعني التقصير جاء مني أنا لم أحد بكل شيء علما. وهذا أيضا يقال من سليمان عليه السلام التفات الأمر الآخر على أنه يقول وأنا من البشر والبشر فيهم التقصير، وأنني لم أحد بشيء علما، والله قد أحاط بكل شيء علم، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا، أم كان من الغائبين، ولم يجزم بذلك أيضا، لأنه ممكن أن يكون موجود وهو لا يراه، لأنه لم يحط بشيء كل شيء علما، والله تعالى قد أحاط بكل شيء. كل ذلك التفات لكمالات الصفات لربنا الجليل سبحانه جل في علاه، لأعذبنه عذابا شديدا، هذا رجوع لولي الأمر في التعذير، بأنه إن وجد التقصير من بعض الرعية له أن يعذر من شاء، وحتى لو كان من الحيوانات، لأن الله تعالى سخره لهم لنشر دين الله جل في علاه ونشر التوحيد. فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأأتيني بسلطان أو لأذبحنه له السلطان في ذلك، وهذا يستدل به المالكية. أنا أقول هذا دليل لهم، أنا لم أرى المالكية استدلوا بذلك، لكن أنا أقول نافلة القول أن يستدل المالكية بهذا على أنه قد يصل ولي الأمر بالتعذير إلى القتل، هذا خلاف الحنابلة والمالكية. ما لي أراكم عزيز، فقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. انظر هنا الآن إلى سلطان العلم لتعلم أن أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء، وأفضل الناس على الإطلاق هم العلماء، وأشرف الناس مكانة عند رب الناس هم العلماء. لا يضاهيها ولا يساميها مكانة بحال من الأحوال. لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجته النبوة، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فأنت إن أردت أن ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترى سير النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تراه في العالم. انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذه بحظ واسع. الكلب ارتفع درجه راقيه بسبب ايش؟ بسبب العلم. هو ذكر في القران مرتين، والمره الثالثه ترى ضرب مثل السوء. ذكر في القران مرتين، ذكر في القران الكلب لما صاحب الأخيار. لذلك صحبة الأخيار نعمة، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله ينبئك. فالكلب قال الله جل وعلا سبعة إنهم في دير أمنوا ربهم وزدناهم هدى، إلى أن قال سبعة وثامنهم كلبهم. ذكر الكلب لصحبة الأخيار. والثاني هو هذا، قال مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فانظر إلى الرفعة لأنه صار معلما، فالعلم رفعه. ولذلك الهدهد لما تكلم مع سليمان تكلم بتمكين عالي وبقوة راقية أمام سليمان، وسليمان يسمع له صاغية. فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. قال فمكث غير بعيد، فقال ماذا قال الهدهد؟ ارتجف اهتز؟ لا، قال بقوة العالم. هكذا يكون العالم إذا اعتز بدين الله جل في علاه، وإذا علم أن الله تعالى قد من عليه منا لم يمن على أحد سواه بها. ولذلك طالب العلم الفقير الذي يرى الأغنياء فينظر إليهم، أو يرى العلماء الأغنياء فينظر إليهم، قد ازدرى نعمة الله عليه، لأن الله قد خصه بما لم يخص به أحد من العالمين سوى الأنبياء والأخيار الذين اصطفاهم الله جل في علاه وأولاهم هذه النعم. فقال أحط أنا أعلم منك. فيوقف سليمان على هذا، أحط بما لم تحط به، أنا أعلم منك بذلك. لذلك رجع. ولذلك نقول أن النبل يعرف من أن العالم الذي يجد عالما في مكانه أو في محله ويعلم أنه أعلم منه يقف عنده ثابتا، لا يتقدم بين يديه بحال من الأحوال. قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طبعا هذه مسائل عظيمة جدا، لست بصدد التفصيل فيها، حصلت فيها قبل ذلك، وهي أننا نستفيد منها أولا كما قلنا رفعة العلم، والعلم أنجى الهدهد. العلم أنجى، عالم أنجاه علمه، وجاهل قتله إيش؟ جهله، فأنجاه العلم. والأمر الثاني انصاع سليمان له عندما قال أحط بما لم تحط به، وقدر له ما عنده من العلم. ثم بعد ذلك الهدهد ينكر تولي المرء، ويأتي فقهاء العصر المغبونون يأتون بجيوش أدلة متهافتة أو شبه يريدون أن المرأة تتولى على الرجال. هذا لا يصح في حال من الأحوال، ولا يكون في ديننا رد السر، هذا لا يصح في هذا الدين بحال من الأحوال. خطأ بين أن تمر المرأة أمامك وأنت تمشي خلفها، ليس من ديننا هذا، ليس من الإسلام. أنا ما قرأت في كتاب الله جل في علاه النساء قوامات على الرجال، أنا قرأت في كتاب الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء. فلذلك قال إني وجدت امرأة تملكهم، إنكارا، أنكر إنكارا عظيما على ذلك. الهدهد يعلم، وفقاؤنا فقهاء العصر لا يعلمون. هذه مصيبة من المصائب اللي عايشين فيها نحن في هذا الزمان، تصدر من لم يتأهل لهذا التصدر. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهنا إنكار لأنها لم تشكر، لأن الإنسان مع النعائم لابد أن يشكر ربه جل في علاه، ومن شكر ازداد. قالت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها. هنا الإنكار الثاني الأعظم من الإنكار الأول، هو ترتيب تصاعدي، الإنكار الثاني والإنكار الأعظم هو الإنكار من أجل إيش؟ التوحيد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. حتى انتهت القصة، لكن ليه اشتد فيها؟ لأن العلماء الذين قالوا بتولية المرأة احتجوا بهذه الآية. كيف؟ قال المرأة كانت تملكهم وقد أسلمت، وقد أسلموا خلفها جميعا. يبقى إذن هنا المرأة التي لها هذه الأوصاف لابد أن تملك وتتولى. كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ أولا توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ نائمون. توافقون؟ تخالفون؟ طيب ردوا على هذا. أمجد المتمصر التابع تابع أمجد يجيب بالقواعد. والله هنيئا لأهل مصر بك يا أمجد. والله أنت هولندا ولا مصر بالضبط؟ أنا عايز أعرف. ممتاز ممتاز والله. لفضة فوق. نعم التابع تابع أكل لفضة فوق. لو عندي هدية لهديتك إياها. خد هذه حلوة. جزاك الله خير. ها هي لما أسلمت ما أسلمت إلا تابعة لسليمان يعني. والتابع تابع كما قال أخونا. الغرض المقصود بأن هذا من فضل سليمان عليه السلام وكان له 99 امرأة. طبعا هذه مسألة ستأتي لأن هذا يعني ترى أن القريب من ربي يحظى بمثل هذا. وهذه دلالة على الفحولة. كثرة النساء وقلة النساء دلالة على إيه؟ كثر كثرة وش طبعا الشعب بيهرب هروب الايه المختفي بياخذ هذا الزهد. الزهد في نعم الله لا يشكر. وهذه من نعم الله لا سيما ان هذا الزهد بالتأسي بجبلة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يشكر. حب بلايا من دنياكم. ها رجعت عما قلت. الحمد لله. لا تخالف السنن. فكان له 99 امرأة رضي علي وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وفيها ان الانبياء اوتوا قوه يعني لم يؤتها احد. المسائل المهمه في هذا الباب هو اولا الادب في مساله الكلام على المستقبل وان الانسان يتادب مع ربه جل في علاه. لا يجزم شيء لانه لا يملك شيء. الله جل في علاه هو الذي يملك ان يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه. قال الله جل في علاه ولا تقولن شيء فاني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فمن الادب الجم مع الله جل في علاه أنك لا تقدم على شيء ستفعله إلا أن تقول إن شاء الله لقول الله جل في علاه. ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لأن الملك قال له قل إن شاء الله. قال سليمان لأطوفن على 100 امرأة. فقال له قل إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عقب وقال لو قال لكان دركا لما أراد ولم يحنث. الغرض المقصود الأدب الأول هو أن يقول إن شاء الله في الأمور المستقبلية التي أرادها. يبقى لنا إشكال إن قلنا بأن هذا هو الأصل. الأصل أصير أن الله جل في علاه قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما قال الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بذلك كان أمرا للأمة بأسرها. ووجدنا أن شرعنا جاء بذلك عندما جاء سليمان عليه السلام وقال لأطوفن الليلة. فقال له صاحبه يعني الملك قال قل إن شاء الله. هذا أصل أصيل. لكننا أتى الرجل بينام هناك أيمن اللي أخذ التلفون ويقول لك ما عنديش تلفون. فقال عندنا إشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا ولم يقل إن شاء الله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كيف المخرج من هذا؟ ستكون الإجابة ناقصة نعرف بس نراها. تعال بقدونس الذي ترك يعني علم. شوف هو بقدونس هو هذا الأخ بقدونس الجزائري. هذا بقدونس هو هذا صاحب السلم عشان الناس تعرفه. وإن شاء الله هذا الذي سيودي بالبشمهندس السامر إلى الأرض لن يوثق بعد اليوم بعد ذلك. خليك بقى تفضل يا ابني. أشرف العلوم على إطلاق علم العقيدة بوابة العلم إتقان العقيدة. أين أنت؟ سمعت الدرس كله ممتاز. ربنا يحفظك يا طالب العلم. تفضل هات. وهي دي بقى من العقيدة بيان ايه يعني ايه بيان من وجوب الاستحباب يعني. قال ده في امر مستقبل اهو امر مستقبل. ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. استمر على الدروس اولى لك. ممتاز. نعم انت الحريص. هذا اخبارنا عن الوحي. إن قلت بذلك سأقول لك قد قال الله جل في علاه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ده من القائل بقى؟ طيب تفضل خذ تفضل يا أستاذ تليفون. كنت عند أناس العلامة الراقية عندهم السميع آيفون وبيتزا. الآيفون وبيتزا برجر. تفضل. الثقة بنصر الله نعم، لكن كيف نحل الإشكال؟ ممتاز. أنا أقول الآن الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الرأة غدا ولم يقل إن شاء الله، وهو الله جل في علاه قال ولا تقولن لشيء، وشيء نكر في سياق أنك تفيد العموم. ها ها لا تدك. يا سلام حكم والله، قواعد يعني، هذه قواعد راقية سميعة ممتاز. لكن أين حل الإشكال دكتور شامي؟ طيب لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله. ما هو الآن الله تعالى قال لا تدخلنا، يبقى سيدخلون سيدخلون، أهو جزما سيدخلون. الإجابة بعيدة صراحة، بعيدة عن طلبة العلم. يمكن هذه خليها خلف الكوكب، يأتينا بالدليل. ما هو في كل مسألة لن نخرج منها إلا بيمكن. هذا هو تفضل، حتى لو بحال المتكلم. نعم راجعت لما قالوا وبعدين فلتتها بالأمر الشرعي والقدري، وده صحيح. الفرق بين الخبر والإنشاء كلام جيد، لكن ليس الإجابة، ليست الإجابة المرادة. أيوة ما هو هذا. ما طيب خلاص، هو الحق أن نقول يمكن للإنسان ألا يقول إن شاء الله في الأمر المجزوم به، له ذلك، له ذلك لأنه سيتحقق في الأمر المجزوم به. طيب وقد يقول في الأمر المجزوم به تبركا. فهمتم بهذا يا جماعة؟ وقد يقول به تبركا في الأمر المجزوم به، يعني المعنى إذا كان الأمر مجزوما به فله أن يقول غدا سأفعل كذا دون أن يقول إن شاء الله جاء الوحي بذلك. وقد جاء الوحي بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة المسلمين على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال ولا تقولن لشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الرأة غدا رجلا يحب الله رسوله يحب الله رسوله ويجعل الله النصر على يديه، جزم بذلك أن الوحي جاءه بأن النصر سيكون على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأما قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الجزم موجود لأن الله جل وعلا الذي وعد، هذا يأتي تبركا، هذا يأتي تبركا وتحقيقا لا تعليقا. هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب مسألة الاستثناء، أن يقول إن شاء الله، أن يقول والله لا آكل غدا، والله لا أفعلن كذا غدا، لا تتزوجن غدا، لا أرمين في الساحة بمال كذا غدا إن شاء الله. فالاستثناء هو أن يقيد اليمين بمشيئة الله جل في علاه. الاستثناء معناه أن يقيد اليمين بمشيئة الله جل في علاه. نقول المشيئة تمنع انعقاد اليمين، المشيئة تمنع انعقاد اليمين أو تحل انعقاد اليمين. يعني إن انعقد انحلت العقدة بإيش؟ بالمشيئة، أو أنه ابتداء لا ينعقد اليمين. ومفادة ذلك وثمرة ذلك أنه لا حنث. إذن الاستثناء هو تقييد الحلف بالمشيئة، والله إن شاء الله تقييد الحلف بالمشيئة، ثمرتها أن لا ينعقد اليمين أصالة، أو قل موجب ذلك أن لا ينعقد اليمين، أو قل إذا انعقد ينحل، فإن انحل أو لم ينعقد فالثمرة واحدة ألا وهي سرعة عدم الحنث. يبقى إن لم يفعل لا يحنث، ليس عليه كفارة، عدم الحنث وليس عليه كفارة. والعلماء اشترطوا لصحة الاستثناء أن يقول متصلا باليمين إن شاء الله، إذا قال قال والله وأيم الله والذي نفسي بيده والذي برأ الحبة وفلق النسم يقول إن شاء الله بعد القسم يقول إن شاء الله دون فاصل بين الكلام فيكون القسم موصولا بالمشيئة بعقد المشيئة أو تقييد المشيئة فإن طال الفصل لا يكون استثناء عند جماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف وقد قال في ذلك ابن عباس وبعض أهل السلف وقالوا له أن يستثني ولو بعد عام قال ابن جبير بعد شهر له أن يستثني وبعضهم قال بعد حلب ناقة وبعضهم قال في مقامه ومجلسه وبعضهم قال ولو بعد أعوام وسنين له أن يستثني وهذا الكلام نسبوه لمن؟ لابن عباس فإن نسب لابن عباس فتوجيهه أن يكون تبركا من باب لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله تبركا لكن لا يمكن أن نقول بأنه لا ينعقد اليمين لما؟ لأننا لو قلنا بمثل هذا لا خالفنا ظاهر الحديث أولا ولا خالفنا ظاهر الآيات ثانيا ولا خالفنا الواقع ثالثا أما ظاهر الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سليمان عندما قال لأطوفن فقال له صاحب قل إن شاء الله قال لو قال إن شاء الله لكان دركا بعضهم يقول لا هذا لنا ليس لكم الذين يقولون بالفصل قالوا لنا وليس لكم حديث سليمان ليش؟ لأن صاحبه تدخل فتكلم ففصل بين القوم ففصل هنا بين السياق صاحبه قال له قل إن شاء الله ولم يقل إن شاء الله أن لو قال إن شاء الله إذن في فصل والكلام ليس صحيح الكلام ليس صحيح لنا يمكن أن نقول أن صاحبه قاله ابتداء قبل أن يقسم سليمان قل إن شاء الله أو قال له في معرض كلام آخر قل إن شاء الله الغرض المقصود بأن المسألة ليست ظاهرة والاحتمالات فيها واردة والظاهر في قول السلام لابد أن يصل الكلام بإيش أن يصل الاستثناء بالقسم حتى نقول بأنه قد استثنى فلا يحنث ثمرته ألا ينعقد القسم أو إن انعقد انحل القسم وكانت الثمرة هو عدم الحنث وعدم الإلزام بالكفارة هذا راجع صحيح والمخالفة ظاهر القرآن ماذا قال الله جل في علاه لأيوب عليه السلام أيوب كان قد أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة صحيح أو شيء شبيه بذلك فماذا بعدما شفي وأراد جلدها وهي التي أحسنت إليه إحسانا عظيما فلم تكن المكافأة أن تضرب فماذا قال الله جل وعلا آمرا إياه حتى يفي بنذره أو يبر قسمه ماذا قال له وخذ بيدك دغفا فاضرب به ولا تحنث ولا تأب إذن لو كان الأمر الآن الشريعة الغراء وفي كل الشرائع لا يخير فيها نبي بين أمرين إلا اختار إيه أيسرهما والتيسير هو أصل بالشرائع فنحن نقول أنا الأيسر أن يقول إن شاء الله فلا يضربها ولا يضربها إيش الأيسر أن يستثني فلم يستثني عجائز نيسابور قلنا ذلك امرأة تسير مع امرأة قالت أما رأيت أنهم قالوا بأنه يمكن الإنسان أن يستثني بعد عام من القسم قالت وكيف ذلك وأين أنتم من أيوب مفهوم بأن أيوب كان يمكن أن يكون المخرج له أن يقول إن شاء الله وانتهى الأمر ولم يحدث ولذلك الشوكاني يقول لو قلنا بهذا القول لا يلتزم أحد بكفارة قط ولا يحنث أحد قط وهذا مخالف للتأصيل العام لأن التأصيل العام ومقاصد الشريعة هو إيش عتق العبيد صحيح ولا لا وحفظ اليمين عتق العبيد وحفظ اليمين فلذلك قال علماؤنا بأن الاستثناء لابد أن يكون موصولا وهذا الراجح الصحيح هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة المتفرعة على المسألة الثانية وهي إن علق الطلاق أو العتق على المشيئة قال لامرأة دخل على امرأتي وهو يحبها جدا فيعني من شدة الحب المكنون في القلب وهو لا ويظهر خلافه في اللسان دخل فقال أنت طالق دخل ما في القلب خرج على اللسان قال أنت طالق فلما نظر إلى عينيها فكان سهم العين قوي فما استطاع فالقلب كاد يسقط فقال إن شاء الله مفهوم المحب دخل على المحبوبة أتعبته أذلته في بعض الأحيان فقال لها أنت طالق فلما نظرت بعينيها الجميلتين سقط الأمر إليه فقال إن شاء الله يبقى علق الطلاق على قال أنت طالق إن شاء الله ملك العبيد نظر إلى عبدي فقال أنت حر إن شاء الله فهنا على ما هنا يقولون أما الإلزام بالطلاق والإلزام بالعتق كالنذر ينزل منزلة اليمين فيأخذ أيضا حكم اليمين في الاستثناء فلو قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق لكن الشافعية وقفوا وفصلوا وفرقوا بين الطلاق وبين العتاق وأنا أريد بقى طالب علم جيد يقول لي ما عندهم من علم ليفرقه. قالوا إن قال لها أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق، ولو قال له أنت حر إن شاء الله وقع العتق، وقع العتق. فما الفرق بينهما؟ وقد ورد حديث ضعيف بذلك، ورد حديث ضعيف بهذا، لكن ما الفرق بينهما؟ مريض أنت محمد؟ خلاص نزلت. ها من صاحب التيسير؟ أنت فوق رأسي. نعم هذا من باب التيسير، نعم، لكن هناك فارق آخر. جيد، وأنت رجعت للوالد وقلت التيسير، هو الذي أعطاك ونوه لك بهذه الإجابة. نعم ونعم وإيش؟ ممتاز، ادخل بقى، أنت الآن وقفت على باب وقوفا قويا. ممتاز ممتاز، مقصود الشرع كثرة الإيش؟ العتق، ومقصود الشرع أيضا الحفاظ على البيتوت، البيت، الحفاظ على البيت. لذلك الطلاق مكروه مبغوض عند الله جل في علاه، والعتاق محبوب لما افترق في المعنى، افترق في إيش؟ في الحكم. لذلك إن قال لها أنت طارق إن شاء الله لم يقع الطلاق، وإن قال لها أنت أنت عتيق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله عتق عليه. المسألة الرابعة التي تلي هذه المسألة، لو قال إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، هنا فيها دلالتان. الدلالة الأولى أن المشيئة تمنع الحنث وتمنع لزوم الكفارة، والدلالة الثانية مهمة جدا استدل بها الشافعية في قول إن قال، قالوا هذا منطوق، المفهوم أنه إن لم يقل وقد انتوى لا يصح أن نقول أنه لم يحنث، بل هو يحنث. هذه مسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة بأن عدم الحنث منوط بالقول، عدم الحنث منوط بالقول، وإن كان العمل بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح وقال إن قال إن شاء الله، يعني لو دخل على امرأتي وكانت امرأة من أسد الغاب كما تعرفون من نساء العصر من اللاتي يقتلن أزواجهن، دخل وكان متزوجا بالثانية وهي تعلم بذلك، فلما دخل عليها فأرادت أن تضع البراد، براد الشاي عليه. طيب، فلو قال أنت طالق، وهو ما يريد يطلقها للأولاد، أنت طالق وانتوى المشيئة، ليبعد عنه هذا الفساد يعني، فقال أنت طالق وسكت لكنه انتوى المشيئة، هل يقع الطلاق أم يقع الطلاق؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع الطلاق لأنه لم يعلق بالمشيئة. وهناك انفراد بقول للمالكية، قالوا لم يقع الطلاق، المسألة دائرة دائما على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد انتوى الاستثناء. لكن الظاهر مع الأئمة الثلاثة بأن ظاهر القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال إن شاء الله لم يحنث، يبقى إن لم يقل مفهوم خلف، إن لم يقل إيش فهو يحنث، وإن انتوى. المسألة الخامسة مسألة في قول الملك، قال فقال له صاحبه، قال علماء هنا صاحبه هنا المقصود به هو الملك، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله. فيه فائدتان، الفائدة الأولى فضل الملائكة، وأن أفضل المصحبة مصحبة الملائكة، لا سيما أن الملائكة هم الذين يدعون للمؤمنين في الأرض، والذين يؤمنون على دعاء المؤمنين في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المرء الصالح أو دعاء العبد الصالح لأخيه بظهر الغيب مستجابة، الملك يقول أمين ولك بالمثل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكين عند طلوع الشمس يقولان يدعواني اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي موسكا تلفا. وأيضا الملائكة وصفهم الله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون. وأيضا الملائكة تثني عليك خيرا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بأنهم ما من أحد يأتي إلى المصلى فيصلي فيجلس في مصلاة يذكر الله جل في علاه إلا والملائكة تذكره تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيصاحب الملائكة، فمصاحبة الملائكة فيها ما فيها من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرء له لمتان، لمة للملك ولمة من الشيطان، فلمة الملك إعاد بخير وأيضا يوزع في قلبي الخير وفعل الخير. وأيضا الله تعالى وكل الملائكة بحفظ البشر عندما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله إلا من القدر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرهم الله تعالى بحفظ العبد، تراه يمشي ويجد الحفرة سيسقط فيها فينتبه يقف عند حافة الحفرة فلا يقع، الملك نبهه بذلك لأن القدر لم ينسى، لو كان القدر على أنه يقع سيقع ويخلي بينها وبين القدر الملك موكلون من ربهم جل في علاه وكلهم الله جل في علاه بذلك الغرض. المقصود هنا الملك قال لسليمان وهو ينصح وهذا أيضا من باب النصيحة في الله جل في علاه قال قل إن شاء الله قال قل إن شاء الله كما قلنا استدل به من قال بالاستثناء بطول الفصل في الاستثناء ولا حجة لهم في ذلك الاحتمالات واردة. والأمر الثاني الأهم والأعظم هو باب النصيحة أن تنصح للناس في الخير كما قال عبادة بن الصامت بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم قال ابن عبد الله بن جرير البجلي بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم حتى أنه اشترى فرسا بمئة دينار بلغ بها إلى 700 دينار والرجل البائع كأنه يندهش قال إني بايعت خليلي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الغرض والكتاب وأئمة المسلمين وعامتهم الغرض. المقصود أن الملك نصح سليمان عليه السلام وهذه فيها دلالة أيضا على أن الملك يكون مصاحبا للأنبياء. قد قال بعض العلماء ليس الملك ولكنه القرين ولكنه القرين يبقى هنا يمكن أن نقول فأعانني عليه فأسلم أسلم لله جل في علاه وكان قرين سليمان من المسلمين وقد قال له بذلك بل سخر الله لهم له الجن يستخدمهم لنصر دين الله جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسليمان 99 امرأة وكان سليمان 99 امرأة طبعا هذه فيها دلالة واضحة جدا أولا منة الله جل في علاه على عباده. وأنت ترى أخي الكريم لتعلم فقط الآن لأن بعض العلماء يقولون من وجوه أن الأصل في النكاح التعدد أن من كان له كثرة من النساء أفضل من كان بقي على واحد لأن هذا هو حال الأنبياء قاطبة الله جل وعلا قال ذلك والآية ظاهرة في هذا سورة الرعد سيدنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وده مفرد قطرب أين جمعه أو من في لغوة أحل عليه حيل عليه برضو أعمل فيه أزواجا مفرد ولا جمع جمع يبقى وقد أرسلنا رسلا من قبلك قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال رسلا على ما قصهم الله جعل في الكتاب فما من رسول قد وقف على امرأة واحد فلذلك علماء هنا يقولون من وجوه أن أصل في النكاح التعدد بأن الأكمل الذي معه أكثر من امرأة أكمل من الذي ينفرد بإيش بامرأة واحد هذا حق وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لسليمان 99 امرأة فما أدري من بني إسرائيل من ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة 100 امرأة لسليمان ثم بعد ذلك الشبهة التي تأتي على أن السلام جمع بين النسوة وأن المسلمين لهم الشهوة وهم يبحثون عنها الحل والبل ولا يبحثون عن الصديقات الخليلات والأخدان هذا مصيبة يعني يمنعك من أن تنكح الثانية حل أن تكون حلا وبلا لك ويبيح لك الزنا وفعل الفحش أعوذ بالله من الخذلان أعوذ بالله من الخذلان أعوذ بالله من الخذلان. فمائة امرأة لسليمان عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من النسوة فقال سليمان له 99 وهذه من منة الأجر في علاه واحتج به علماؤنا أن الأصل في النكاح التعدد وأيضا فيها دلالة على فحولة الرجل تظهر بكثرة النساء وأن هذه كانت العرب تتمدح بذلك ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل كان يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المقصود من الفائدة الثانية أنه قال لأطوفن اليوم أو الليلة على 100 امرأة يأتون كل تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله هذه فيها أيضا الفائدة والإشعار بالغاية من النكاح الغاية من النكاح إرضاء الله جل في علاه والنسل يعني بعد التعفف الغاية من النكاح والمقصود الأسمى من النكاح النسل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكح تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هناك حديث فيه بعض الضعف لكن قال فيه السلام ونستأنس به هنا قال سوداء ولود خير من إيش خير من حسناء عقيم سوداء ولود خير من حسناء عقيم فهذه دلالة واضحة جدا عن المقصود الأسمى من النكاح وكثرة النسل أن هذا السواد الأعظم يكون يوم القيامة من هذه الأمة المرحومة الأمة التي خلقها الله جل وعلا لمطلق القيادة والريادة والسيادة. وفي قوله المسألة التاليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله وأيم الله وأيم الله فالعلماء اختلفوا هل هذا يمين أم لا. الجمهور الأئمة الثلاثة الحنابلة والمالكية والأحناف قالوا هذا يمين بالله جل في علاه، لكن الشافعية قالوا ليس بيمين إلا أن ينتوي اليمين، ليس بيمين إلا أن ينتوي اليمين، كأنه يقول سأقسمه، لا فهذا لا يكون يمين إلا بالنية. والحق مع الجمهور وأن وأيم الله هو يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقسم بذلك. المسألة الثامنة ولعلها تكون الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا جميعا في سبيل الله جل وعلا. طبعا نبل الغاية كما قلنا أنه أراد أن يطوف على النساء لا للشهوة ولكن لما يأتي بعدها، للثمر التي تأتي بعدها، وهي الأهل الخير الذين يأتون أو الذين يجاهدون في سبيل الله لنصر الدين الله جل في علاه. لكن نستفيد من هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال، وهذه المسألة تدل على جواز القول بلو، مع أننا عندنا حديث جاء بمنع لو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقال لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال بأن لو تفتح عمل الشيطان، هذا قد قال به بعض العلماء، قال الحاضر إذا ما أتيتم به مبيح، وعندنا الحديث القولي حاضر فيقدم الحاضر المبيح. طبعا من أصول الشوكاني كما قلنا فعل النبي إن خالف قول النبي يقدم القول على الفعل، والفعل يصير خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كل ما تأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، وهذا كما قلنا خطأ بين أصولي، لأن الأصل عدم التخصيص. وأما القول بالحاضر المبيح هذا لا يصح بحال من الأحوال، لكننا ننظر الدائرة التي فيها الجواز بالقول لو، والدائرة التي فيها عدم الجواز بالقول لو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا، ولو تنزلون مزيد لولا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواكه عند كل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل في علاه نقلا عن لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإذا أدلة كثيرة جدا قال فيها لولا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار. فهذه أدلة كثيرة على جواز لولا ولو. والحق أننا نقول نجمع بين الحديثين، الحديث الأول الذي قال فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أن هذا في الماضي وهو سبيل إلى التسخط على قدر الله، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم حسما المد وسدا للذريعة. إذا أصابك شيء هذا في الماضي، انتهى الموضوع، وقع القدر. فإن وقع القدر فلا تقل لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن في المستقبل لك أن تقول لو، لأنه لم يقع القدر، فلا سبيل إلى التسخط على القدر. فالممنوع من ذلك، أنت ممنوع من قول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان فتفتح باب التسخط. أما بالنسبة للكلام على المستقبل لك ذلك لقول سلم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمره ولا تحللت. فهذا دلالة على المستقبل بأن السلام يعزم أن يفعل ذلك. هذه آخر المسائل الفوائد المستنبطة. الأول عظم حق اليمين، أن اليمين على أن يصدقك صاحبك، اليمين على نية المستحلف، عظم حق اليمين. ولذلك قال الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم. الفائدة الثانية مفهوم العدد ضعيف، أصوليا مفهوم العدد ضعيف. من وين؟ ممتاز. جاءت روايات عن النساء 60 امرأة، 90 امرأة، 100 امرأة، فنقول القليل لا يخالف الكثير والكثير لا يخالف القليل. القليل لا يخالف، لو قلنا 60 امرأة نزل 60 تحت ايش؟ تحت 100، فلا مخالف. وأيضا مفهوم العدد ضعيف. الفائدة الثالثة الغاية الشريفة من الزواج كثرة النسل، تزوجوا الولود الودود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا أو تناسلوا تكثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الفائدة الرابعة أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما لا يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. من وين هذا؟ هي عندك يا مشاغب، فلذلك مش أسألك دقة نظر طلبة العلم في الأدلة. إيش فين؟ لا شوف أنت واقف على الباب مش قادر تأتي بها. ايش هذا؟ سيارة ايه؟ سيارة كرولا ايفر 8 ستة من اليمين 6 6 6 3 ستات يأتي بالربيع ان شاء الله 4 8 اتش هذه السيارة تقطع الطريق انت صاحب الاربعة معك ثلاث من النساء اتاك الله بالربيع النية موجودة ونية المؤمن خير من عمله تفضل لا ضرر ولا ضرار نعم ممتاز كمل لك الإجابة قال ما اسمك يا ولد سيد أنت سيد الناس إن شاء الله قلت لك حفظ شيخ الله كما حفظ على الولد الله يحفظكم يبقى إذا قال لو قال إن شاء الله لجاهده يبقى ده معناه أنه سيكون الولد وأيضا سيكون ما تمنى سليمان عليه السلام آخر الفوائد المستنبطة فضل النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة من وين استنبط هذه الفائدة؟ تفضل فيه ها؟ من الملك ممتاز طيب قطرب تفضل دكتور انا لا اسمعك ايش ايش الثمرة؟ ها طبعا الزوغان والروغان اعظم ثمرة في تعامل الزوج مع زوجه لما يحلف وهو بيعرض كنت فين والله والله كنت بتغدى هو بتغدى صح بس وين طب كنت بذاكر كنت براجع ما هي دي بقى الزوغان والروغان هي لا في القضاء ما تستطيعش ان يحيد لابد انه ياتي بنفس القسم يقول له تقسم ان ال100 درهم لك يعني هو رجل مثلا زي اللي اعطاه 100 درهم والحق ان هو لما اعطاه ال100 درهم ما ما ما ما قبضها بيده لكن اعطاها لابنه فالتاني يقول والله ما اعطاني بيوري تعريض هو حق هو اخذ المئة ولا ما اخذها لكن من الذي قبض وهو قسمه على القبض ولا على الملك على القبض يعني كان يقول في نفسه والله ما قبضت المئة يبقى ملوش عندي شيء فهمت كيف اما بقى مع الزوجه افعل ما شئت وهذا الذي قاله حتى ابن حزم لكن الجمهور لا يقولون لا قسم يعني ابن حزم قال الشرع قد اباح الكذب فان اباح الكذب اباح اللازم له واللازم له هو ايه يحلف زي ما انت عايز في هذا الاولى الاورع طبعا لا يفعل تفضل قال له صاحبه قل ان شاء الله الحق انه لا يحلف اه متصل لان سليمان بهذا الظاهر انه يكون متصل هذا هو نعم اه نعم ممتاز هو في العباس وده دليل واضح الان قال بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر